بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فقه القرين المجيد في شرح ألفاظ التقرير. وقفنا إلى المذهب القديم، خلصنا، أنهينا المذهب القديم. خلاص أنهينا وعدنا كتاب الرسالة. خلاص طيب، إلى أين وصلنا؟ الأوجه، أوجه الأصحاب. نحن الآن سنبدأ في أوجه الأصحاب. فوقفنا باللقاء الماضي عند كتاب أحكام البيوع، لكن كنا نتكلم عن مصطلحات المذهب، الأعمدة الأساسية، الأركان التي بني عليها مذهب الشافعية. مذهب الشافعية يبنى على ثلاثة أركان. مذهب الشافعية، مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي، لا هذا الصاحب. فنقول إن أول شيء وأهم شيء هو أقوال الإمام، تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، الإمام الشافعي. جيد. اثنين، أوجه الأصحاب. ثلاثة، طرق نقل المذهب. أنهينا الكلام عن أقوال الإمام؟ بقي لي نقطة واحدة فقط، يعني سأصل إليها ثم بعد ذلك أنتقل إلى أوجه الأصحاب. قلنا أن أقوال الإمام إما أن تكون قول قديم، وإما قول جديد، لا ليس حديث، جديد. أقوال القديمة صمم الإمام كتاب الحج، أقوال جديدة صمم كم كتاب؟ خمسة. الأم مختصر ومختصر المزني ومختصر البويصي والإملاء والأماني. كم كتاب؟ جاء إمام الحرمين. استمر هذا الكلام في المذهب الشافعي إلى أن جاء رجل يسمى إمام الحرمين، صاحب الورقات، إمام الإيش؟ إمام الحرمين. قال والله يا شيخ، إلى متى تكون كتب الإمام موزعة هكذا؟ مرة الأم، مرة مختصر المزني، مرة مختصر البويضي، إلى متى؟ قال سأجمع هذه الكتب في كتاب واحد. سأجمع هذه الكتب في إيه؟ صنف، أو بعد ما تكلمنا بقى الكلام الذي عندك، جاء إمام الحرمين. إمام الحرمين هذا تعرفون لماذا سمي إمام الحرمين؟ هو من خراسان أصلا، خراساني ليس عربي، من خراسان. تعرفون خراسان؟ بلاد ما وراء النهر. إمام الحرمين مكث في مكة المكرمة وفي المدينة، فأما في مكة كان إماما في مكة، إمام مفتي في مكة ومفتي في المدينة، فسمي إمام الحرمين. إمام إيش؟ في وقت واحد أو في وقت واحد، يعني كان هنا وقت وهنا وقت، وسمي جمع بينهم في مدة، يعني على مدة متراوحة يعني. لكن هو مكث في مكة وفي المدينة، أفتى في مكة، يعني بيّن أنه من العلماء الأكابر الأجلاء الذين لهم الصدارة. ولتعلم أن الإسلام يا إخواني الكرام لا يعرف عربي ولا عجمي، ما يعرف الفرق هذا، هذا ليس فرق في الإسلام، الإسلام يعرف من يخدم الإسلام. هذا إمام الحرمين جاء وجمع كتب الشافعي. يقول العلماء أنه جمع الكتب الأربعة الرئيسية، اللي هي الأم ومختصر البويضي ومختصر المزني والأمالي، كتاب الأمالي. جمع هذه الكتب في كتاب واحد وسماه نهاية المطلب ودراية المذهب، وهذا الكتاب طبع. و هذا الكتاب كلام موجات فقط. هذا كتاب كلام إمام الحرمين، جمع هذه الكتب استقرأها وقرأها وجمعها كلها في هذا الكتاب، هو كلامه هو كلام إمام الحرمين، لكن هي جمع الكتب لكتب الإمام الشافعي. وفي في هذا الكتاب يوجد رأيه. أيوة إمام يوجد رأيه طبعا، يوجد رأي إمام الحرمين. لا ليس قلت ولكن يذكر كلامه يرجح، هو يقول الراجح كذا والمعتمد كذا. نهاية المطلب ودراية المذهب، ودراية المذهب خلاص. أنا أريد أن تحفظ هذا الاسم لأننا سنبني شجرة كتب المذهب، الكتب تعرفون الشجرة، شجرة المذهب كله في كتب المذهب ستبدأ من هنا. هذه هي النواة التي بدأ فقهاء الشافعية يصنفون من خلالها. واضح؟ واضح الأمر واضح؟ نعم. بس سنقف إلى هنا، إلى هذا الحد عند أقوال الإمام. نعم. مذهب الشافعية يعني الشافعي بس. يعني هنا كتب الفقه اللي هي أقواله، أقوال الإمام بس. لكن مذهب الشافعية يعني هذا وهذا وهذا. واضح؟ لما نقول مذهب الشافعي شخص وليس الشافعي، عشان يعني الإنسان يدرك أن مذهب الشافعي ليس الشافعي فقط هو الذي بنى المذهب، إنما الذي شارك في بناء المذهب الإمام الشافعي والأصحاب والذين نقلوا إلينا المذهب، هؤلاء شاركوا في الإيه؟ في المذهب. في المذهب هذا إخوان الكرام يعني مسار كبير تتتابع عليه العلماء بعض الناس. يا اخوانا والنبي صلى الله عليه وسلم كان مذهبه ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مذهبه ايش؟ كان مذهبه شافعي؟ مالكي. طيب حنفي يا شيخ؟ النبي كان حنفي؟ ولا حنبلي؟ طب يا شيخ لماذا تدرسون انتم مذاهب؟ دعك من هذه المذاهب، انا مذهبي محمدي. نقول له بس ولا نريد ان نقول له جاهل. لماذا جاهل؟ هو الرجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا جاهل؟ لماذا أنتم هكذا متعصبون؟ لا يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى وفق هذه الأمة لبناء العلم عليه الصلاة والسلام، وفقها لبناء العلم. والعلم يا أخوان الكرام تراكم، يعني اليوم معلومة وغدا معلومة وغدا معلومة، يبنى العلم. الله سبحانه وتعالى جعل هناك نجوم في السماء يهتدي بها الناس، هذه النجوم كتب الله تعالى لها البقاء دون غيرها، اللي هي الأئمة الأربعة. أنا أسأله لماذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم فقط الذين استمرت مذاهبهم؟ لحكمة الله تعالى، لأن الله تعالى له حكمة. قال لو حكمة الليث بن سعد كان أفقه من مالك ومع ذلك مذهبه اندثر، لا ندري عنه شيء. أبو ثور كان له مذهب وكان مذهب قوي. الثوري سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، هؤلاء أئمة وأعلام. الحسن البصري كان له مذهب. ها؟ لا أدري هذا متأخر. يبقى هذه مذاهب كانت موجودة لكنها اندثرت طول خلاص، بقي عندنا أئمة أربعة. استمرت هذه المذاهب يتوالى عليها العلماء، العلماء الأعلام الفضلاء الكرماء العباد الأتقياء الورعين. ليس هؤلاء العلماء يا أخوان الكرام كعلماء بني إسرائيل يخفون الأدلة أو يخفون الدليل ويردون الرجل أبدا، إنما كان عندهم رغبة في الوصول إلى الحق، عنده رغبة هو بالداخل أن يصل إلى الحق. تتابعوا على هذه المذاهب وقبلوها وعملوا بها واستقرت عندهم وتناقلوه جيل وراء جيل. لماذا تناقلوه؟ على أنها دين؟ لا، على أنها موصلة لفهم الدين. المذاهب طرق، معنى كلمة مذهب يعني طريق، هذه طرق لنفهم الدين لنفهم الإسلام بس. بعض الناس لما نتكلم معهم عن النصرانية نقول يا شيخ سبحان الله العظيم، انظروا ببعض العقل ستجدون خلاف بين الأناجيل، أكثر من 2000 أنجيل، 2000 أنجيل كلها غير متطابقة. يقول يا شيخ أنتم عندكم مذاهب أربعة أيضا مختلفة، ها؟ هذا الاستهابة؟ لا، هذا فرق كبير جدا. عندنا أصل لا يختلف، كتاب وسنة، هل أحد يختلف فيهما؟ لا لا، لكن عندنا طرق في فهم الكتاب والسنة، هذه الطرق محكمة. كلما تأتي تجد عالم يخطو خطوة وينظر إلى المذهب، وأنا أقصد بالمذهب مذاهب الأئمة الأربعة. أي مذهب من المذاهب؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كل ما يخطو خطوة في المذهب يجد أن المذهب متسق، أن المذهب منضبط لا يختل، ليس عنده اختلال يضيع فهم الكتاب والسنة، إنما أفهام صحيحة. واضح؟ تتابع العلماء على مذهب الإمام الشافعي جيل بعد جيل، ورأوا أن هذا المذهب يوفر له الفهم الصحيح في فهم الإسلام، مثلهم مثل الحنفية، مثلهم مثل المالكية والحنابلة. واضح؟ إذا المذهب طريق، افهم هذا الكلام، المذهب طريق لفهم الكتاب والسنة. بس هل يمكننا نحن في هذا الزمان 1436 هجري، هل يمكننا أن نفهم الإسلام بعيدا عن المذاهب؟ لا يمكن. كل هذا ممكن؟ لا يمكن. لا يمكن. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ لأنك إذا عدت إلى الكتاب والسنة كأنك تعود إلى نقطة الصفر. ومنذ قليل هنا قلنا أن العلم تراكمي، العلم تراكمي، يعني الآن وصلنا إلى مرحلة، غدا نصل إلى مرحلة بعدها، السابق يسلم اللاحق. تراكم كل يوم، معلومة معلومة معلومة، فهم فهم فهم فهم. هل يمكن لإنسان كائن من كان أن ينسخ هذا كله ثم يقول أعود من الأول، أبدأ من البداية التي بدأ منها الشافعي؟ يقول أنا ليس لي علاقة بالمذاهب، أترك كل هذه المذاهب، سأعود إلى فهم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة. كم؟ 50 سنوات. 50 سنة؟ والله 100 سنة يا شيخ. لا يمكن. الواقع يثبت هذا، ليس هذا من باب التجلي، إنما الواقع. إذا أردت أن تكون مجتهدا فعليك بالمذاهب، تبني عليها، تحقق ما بعدها، تحاول أن تبني، تصل إلى ما وصلوا إليه، ثم تكمل المشوار، لأن هناك تجدد. أنا أسألك سؤال، المسائل التي نحن نتناولها الآن هي نفس المسائل التي كان يتناولها أبو حنيفة ولا أكثر؟ طيب إذا أنت نسخت أبو حنيفة، قلت أبو حنيفة ليس لي علاقة ولا مالك، أنت ستعود إلى ما بدأ به أبو حنيفة. يبقى إذا أنت ستتكلم في المسائل الأولى بتجرد من الكتاب والسنة. طب حينما تصل إلى هذا، متى ستصل إلى ما أنت فيه؟ بعد كم سنة؟ العلماء يفعلون هكذا، يقول أنا أقول أختصر لك الكلام حتى لا نذهب في تشعبات. كان هناك في زمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، خرج لنا بقول، قال يا شيخ ما عليكم بالمذاهب. من الذي قال هذا؟ الشيخ الألباني قال ليس عليكم بالمذاهب. ثم مرت السنون، سنة، اثنين، ثلاثة، ثبت أن هذا الكلام فاشل، وأن هذا الكلام لا يحقق علما. فعاد نفس الشيخ، نفس الشيخ الألباني، قال لا لا لا، عليكم أن تدرسوا المذاهب. قالوا ماذا ندرس؟ قال ندرس مذهب الشافعي. ما الذي جعله يغير كلامه؟ إن الواقع أثبت له بطلانه، أثبت كلامه لا يمكن. كيف يغير؟ بعد قرابة 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ يتغير. فقط 7 سنوات. 7 سنوات. 7 سنوات شعر بأنه لا أساس، لا منفع، لا قاعدة يبنى عليها. صرح له أنه يمشي على الرمال العائمة، لا يمكن أن يصل إلى مسألة، لا يمكن. لأن كل المسائل كيف سيقول؟ عندنا مسألة الشيخ في الوضوء، وش الحكم؟ تعال نعود إلى الكتاب والسنة. طب يعود إلى الكتاب والسنة يجد الفهوم مختلفة، يجد التوجهات والأصول مختلفة، ما هي الركائز التي يبني عليها؟ ما يجد. فقال لا ادرسوا مذهب، لكن المذهب لا يتعصب فيه، وعلينا ان نعلم ان المذاهب توصلنا الى فهم العلم. فلماذا هو اكثر مذهب لانه اكثر المذاهب احكاما في الكتب، أولا أئمته أعلام كبار معروفون مشهورون، الثاني أن كتبه منظمة، تنظيم كتب الشافعية أكثر من غيره. أو عندنا مشهور قول أول وقول الثاني لا يعرفه لا. تعال بقى للشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز، الرؤية واضحة من الأول. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يمكن، لا يمكن، شوف هذه العلامة، الشيخ ابن عثيمين يؤكدها، لا يمكن أن تدرس العلم ولا الفقه إلا من خلال المذاهب. هذا قول ابن باز الشيخ ابن عثيمين، وهو قال أدرس المذهب الذي منتشر في الذي في بلدك، أدرس المذهب الذي منتشر في بلدك. لا يمكن، نفى تماما دراسة العلم إلا من خلال المذاهب. وكلام الشيخ ابن باز واضح، كلام الشيخ ابن باز أكثر شهرة من هذا وأكثر التزاما، الشيخ ابن باز أكثر التزاما بمذهب الحنابلة من الشيخ ابن عثيمين. ماذا هو قال؟ الشيخ ابن باز يقول لا بد من دراسة المذهب أيضا، لا بد، لا يمكن، لأنها طريقة لفهم العلم، طريقة لفهم الدين. واضح؟ أنا اختصارهم إلا في المجال يتسع لأكثر من ذلك. يبقى إذا عندنا أقوال إمام في المذهب الشافعية، من أكثر؟ إمام شافعي أو أصحاب المذهب أو باقي؟ إمام شافعي أنا يمكن أن نقول هذه المسألة، طبعاً أنا ليس عندي دراسة خاصة بهذا، لكن يمكن أن أصورها لك بصورة بسيطة جدا. في عهد الإمام الشافعي، الإمام الشافعي توفي سنة 204 هجري في بداية القرن الثالث. في عهد الإمام الشافعي هب أنه كان يوجد من المسائل 30,000 مسألة مثلا تكلم عنها الإمام. خلاص؟ تعال ندخل أوج الأصحاب. أوج الأصحاب القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، هذه كلها أول الأصحاب. الآن الرابع عشر. نعم هي الآن، هذه كلها أول الأصحاب. تعال نحسب، الإمام الشافعي في قرنين فقط 200 سنة كان عدد المسائل كم؟ 3. يبقى في هذه القرون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 قرن، كم عدد المسائل؟ أكثر من كثير. حسب العلماء إلى هنا إلى القرن العاشر خلاص؟ وجد بدون هذه الأربع قرون، حسب العلماء عدد المسائل إلى القرن العاشر وجدوها هذا العدد، هذا العدد الحقيقي 1,250,000. مليون، هذا مليون، 250، هون مليون و 250,000 مسألة بدون أربع قرون، بدون أربع قرون. فمسألة يبقى إذا نحسب كان عدد الإمام الشافعي 30,000، الآن 1,250,000 في القرن العاشر. يبقى إذا أوجه الأصحاب أكثر ولا قول الإمام أكثر؟ أربع مرات أوجه الأصحاب أكثر. تعال بقى هنا من القرن الحادي عشر إلى الآن. الآن أنا أتكلم معك، هناك مسائل جديدة تنشأ، نخرج الآن في هذه اللحظة التي أتكلم معك فيها، هناك مسائل جديدة تخرج، لأن كل لحظة في تجدد المسائل، ولا هناك وقوف، نقول قف يا مسائل. مسألة يعني واقعة، شيء حدث، الرجل يأتي إليك لم يقول لك يا شيخ أنا أريد أن أتعامل، معي 100 جنيه في جيبي، أريد أن أشتري حقيبة من المحل، وأنا دفعت للرجل 10 جنيهات، ثم قال لي صديقي سأعطيك 15 جنيها، وأنا أعطي منها 5 وأبقي معها 10، ثم أخذ صديقي. هذه مسائل، هذه مسألة جديدة، دخلت بعضها في بعض. في الوضوء، كم مسألة في الوضوء؟ لا، 100,000. يعني أنا ليس عندي نساء، وهذا لا يوجد حتى عند أي عالم. كثير ليس بالقضية، مسائل كثيرة جدا، مئات المسائل في الوضوء. الشاهد أن هذا هو يعني إجمالا يمكن أن نفهم من خلاله ما معنى أوجه الأصحاب وما هو تأثيره في المذهب. تعالى نتكلم عن أوجه الأصحاب. خلاص، أوجه الأصحاب أقوال أصحاب الإمام الشافعي، أقوال أصحاب المذهب وليس أصحاب الإمام الشافعي فقط. عندك تلاميذ تتلمذوا على الإمام الشافعي، منهم الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان الجيزي، البويطي، حرملة، ابن بنت الشافعي، المزني، هؤلاء تتلمذوا عليه، كان معهم يتكلمون مع الإمام ويسمعون منهم، وأيضا تلامذتهم، تلامذة هؤلاء الأئمة، ابن المنذر وغيره من العلماء، وهكذا وهكذا تتوالى، يتوالى كلام أقوال أصحاب الإمام الشافعي، أصحاب المذهب، هذه تسمى أوجه الأصحاب. طب لماذا قالوا هنا أوجه؟ وهنا قلنا أقوال، من باب التفريق، نفرق، فنقول أقوال يبقى عن الإمام الشافعي، أوجه يعني أقوال الإيه؟ من باب التفريق، حتى أول ما تسمع وجه يبقى تعرف مباشرة أن هذا الوجه لمن؟ الأصحاب. أو في الكتاب يكون عندنا وجه، وهو وجه في المذهب، وجه في المذهب يعني هو وجه أقوال الإمام الشافعي أصحاب الإمام المذهب، هذه لها عدة اعتبارات. واحد، مسائل لم يتكلم عنها الشافعي أصلا، هو لم يتكلم عنها. اثنين، مسائل للإمام الشافعي عدة أقوال فيه، يختارون من بينها، يختار قول من الأقوال دي للدليل. من أقوال المذهب كذلك التخريج على أقوال الإمام الشافعي. لاحظ أني حينما أذكر الإمام أقول الشافعي، لماذا؟ لأن كلمة الإمام في المذهب لا تعني الإمام الشافعي، لو قلت الإمام بس معناها إمام الحرمين، عند إطلاق لفظ الإمام أقصد إمام من؟ أو يقصدون إمام من؟ إمام الحرمين الجويني اللي هو شيخ الغزالي. أما الإمام لابد أن الإمام الشافعي نقول الإمام الشافعي، هذا في مذهب الشافعية فقط. أما عند الحنفية لو قلنا الإمام يبقى من؟ أبو حنيف. عند المالكية الإمام مالك، عند الإمام عند الحنفية الإمام أحمد، عند الشافعية إحنا نقول الإمام إلى إمام من؟ في الفقه إمام الحرمين. لما نتكلم عن الشافعي نقول الإمام الشافعي. وإيش معنى التخريج؟ التخريج باختصار يا أخي الكريم أن الإمام الشافعي يقول له قولي في مسألة مشابهة، قولي في مسألة مشابهة تشبهه، خلاص؟ تشبه المسألة التي نتكلم عنها، يعني عندنا مسألة مثلا واحد كان بالقياس لم يتكلم عنها، أيوه كأنه بالقياس، كأنه بالقياس، هل مسألة واحد لم يتكلم عنها الشافعي، مسألة اثنين تكلم عنها الشافعي وحكم فيها بحكم، قال فيها قولي. فيأتي مقال الشافعي يقول هذه مسألة تشبه هذه المسألة؟ تشبهها ولا لا تشبهها؟ قالوا تشبهها. إذا قول الإمام هذا يمكن أن ننقله إلى هنا، يقولون هذا قول بالتخريج، هذا قول بالإيه؟ بالتخريج، ينقلون هذا القول من هنا إلى هنا، وليس هو قول الإمام. يعني التخريج قياس. قياس مثل القياس، مثل ما تفعل في القياس الشرعي يفعلون قياس في أقوال الإمام. هذه ببساطة أوجه الأصحاب، ولها تفريعات كثيرة. أوجه الأصحاب لها تفريعات. من الأصحاب من بلغ الذروة في الاجتهاد، اللي هو يجتهد تحت مظلة الأصول، اللي فوق منه بس أعلى حاجة عليه أصول الإمام الشافعي، وهذا يبدأ بعدها يختلف مع الإمام الشافعي. هو ليس فرق بينه وبين الإمام الشافعي إلا أن الإمام الشافعي صنف أصولا ليكتب رسالة، وهو لم يصنف أصول، قال أنا أتابع الشافعي في أصوله، ومنهم من هو أقل من ذلك. خلاص؟ مسائل الإمام الشافعي، مسائل لم يتكلم عنها الشافعي. مسائل الإمام الشافعي للإمام الشافعي فيها عدة أقوال يختارون من بينهم فيها. أوجه الأصحاب، تعال نتكلم عن طرق نقل المذهب. كيف نقل المذهب؟ كيف نقل العلماء المذهب هذا إلينا؟ كانت هناك طريقتين مشهورتين في السابق، طريقة الخراسانيين أهل خراسان اللي هي المراوزة. المراوزة مر مر الروز، هذه بلاد ما وراء النهر. طريقة الخراسانيين ينقلون المذهب، ينقلون أقوال الشافعي وينقلون أوجه الأصحاب. هذه طريقة خاصة لهم. هذه الطريقة أهم ما يميزها أنهم يهتمون بالتفريع في المسائل بالفقه، ولا يهتمون بالنقل فقط، إنما يتفننون في فقه المسائل. خلاص؟ وعندنا طريقة أخرى تسمى طريقة العراقيين، أهل العراق. أهل إيه؟ العراق. طبعا من هذه الطريقة من أهم أعمدتها إمام الحرمين، لأنه كان خراساني. من آسيا؟ لا، هذا خراسان الجنوبي. أيوة، في إيران، خراسان وأيضا ما وراءها ليس آسيا فقط، إنما ما وراء تركمستان وكذا، كل هذا سيقل معكم. طريقة العراقيين طريقة خاصة في نقل المذهب، وأهم أعمدتها صاحب الحاوي الكبير اللي هو الماوردي. هذه طريقة خاصة في نقل المذهب. ثم جاء طريقة الجمع، جمع بين هذه الطريقة وهذه الطريقة، وتدعمها أبو إسحاق. أبو إسحاق المروزي، أبو إسحاق المروزي، الأستاذ أبو إسحاق المروزي جمع الطريقتين، جعلهم طريقة واحدة، وهي التي عليها التصنيف عند المتأخرين. ما الفرق بين هؤلاء الطريقتين؟ هذه وهذه؟ طريقة في نقل المذهب، يعني الخراسانيين عندهم طريقة خاصة في نقل المذهب، يتفننون في تفريع المسائل، يتفننون في صور المسائل تعدادها. هؤلاء العراقيين يتميزون بأنهم ينقلون لك النصوص، يهتمون بالنص. هذه طريقة وهذه طريقة في نقل المذهب. طريقة الجمع، أبو إسحاق المروزي جمع بين الطريقتين، وعليها التصنيف عند المتأخرين. وإن الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي في المجموع صار على هذه الطريقة. طريقة الجمع صار على هذه الطريقة خلاص. لا، الإمام النووي بعدهم بعد هؤلاء بكثير، بقرون متصاوية. وهم أقل من هؤلاء الرجال. نعم. أقل طبعاً، أقل من هؤلاء الرجال، أقل من الموالي، أقل من الأسحاق والمراني. الإمام النووي رحمه الله تعالى من طرف أهل الترجيح، لكن هؤلاء مجتهدون. هذه يعني فقط يعني صورة عامة كيف نقل المذهب إلينا، ثم بعد ذلك نأتي للمصطلحات بقى في أقوال الإمام. هناك مصطلحات خاصة، وفي أوجه الأصحاب، وفي طرق نقل. ماشي الحال؟ كل مرة نأخذ جزء منها. فهمت مختصر مختصر البويتي. من صنف هذا الكتاب؟ وإمام البويتي اختصره من كلام الإمام. هو أخذ الأمة. لا، ليس الأمة، هذا كتاب بحيالي، كتاب بمفردي، كتاب مستقل. ومختصر الموزني كتاب مستقل. وأخذ من أموال من الإمام مباشرة. هو قال الإمام. نعم. هو لا، ليس قال الإمام، هو لما يأتي لقول يخالف الإمام يقول قلت كالمروزي كالمزني، المزني يقول هكذا، يعني الإمام الشافعي يقول المسألة ثم هو يقول الكلام أصلا للإمام الشافعي. فمختصر البويض ومختصر المزني والأمالي والإملاء والأم، كل هذه الكتب كلام الإمام نفسه، كلام الإمام الشافعي نفسه.